فهنا خلط الشعير بالبر اولا تيسيرا على صاحب العيال، لان قيمة الشعير ارخص من قيمة ليش البر. ثانيا تسهيل على اصحاب المعدة الضعيفة. ثالثا مساعدة للشياب والعجائز، فانهم يستطيعون على خبز الشعير ولا يستطيعون على خبز ليش البر. فهنا يبين صلى الله عليه وسلم ان خلط البر بالشعير فيه بركة، اولا زيادة المؤونة، ثانيا قلة الثمن والسعر في الشعير، وهذا ثالثا معالجة ايضا الذين طبيعتهم الامساك. من اكل خبز الشعير لا يحصل عنده امساك قط، ومن داوم على خبز البر يحصل عنده الامساك اليومين والثلاث. اذا من لطف الله ومن الحكمة النبوية والاعجاز ان يجعل البركة في خلط الشعير مع البر للبيت، يعني للاكل لا للبيع، لان في خلطه للبيع تدليس. صاع البر بعشرة، فاذا كان فيه 10% من الشعير يبقى زاد 9 يبقى صار 11. وعلى هذا يسوق المؤلف رحمه الله هذا الحديث في خصوص القراض، لانه في باب القراض. غيره يقول انا ثالث الشركاء، فان صدقا وبينا كنت بينهما، وان خان احدهما الاخر خرجت من بينه. لكن هذا عام في الشراكة، ابدان اعيان وجوه اللي هو، لكن المؤلف هنا لدقته ساق هذا الحديث وان كان اسناده ضعيف، لكنه مناسب لهذا الباب، ومن باب الحث على الارفاق بالناس في البيع الى اجل، وفي تيسير المعيشة في خلط البر بالشعير. والله تعالى اعلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة. بس هذه صورة من صور معاملات الصحابة رضوان الله تعالى عليه. يشترط على العامل الذي أعطاه المال ليعمل فيه مضاربة، فيقول هذا المال الذي أعطيتك 15,000 لا تجعله في ذي كبد رطب. ذي كبد رطب يعنى بها إيش هنا؟ الإبل، البقر، الغنم، الخيل، بهيمة الأنعام، ويمكن من عشاق الطيور هدول الحمام وغيره. فذو كبد رطب لا تجعل مالي تجارة فيه. طيب التجارة في ذي كبد رطب رابحة بكيفه، لأن خطرها شديد. ليش؟ لأن كل ذي كبد رطب يحتاج إلى رعاية وعناية خاصة حفاظا على حياته. فإذا سافرت إلى جهة ما وجئت بألف رأس من الغنم، بحسب الواقع هذه الألف كم تصل إلى جدة؟ هل هتصل ألف هي الألف، أو تتوالد وتزيد، أو محتمل أن تنقص بموت بعضها؟ احتمال النقص فيها قوي. ولكن لو جئت من السودان بألف كيس فول سوداني، ألف كيس سوداني، هل محتمل أن ينقص منها شيء بطبيعة حالها؟ لا، تحطها وتنام فوقها على السفينة إلى أن يقولوا لك هذه جدة. لكن ألف رأس غنم ما تقدر تنام، تقدم لها الماء، تقدم لها العلف،